حصريا على موقع djkimo.com. هاي العيون الحلوة لي أنا وبس، قلب المجرم الميت تقليها وحس، هذا جاي يخطبها وجاي محترس، وصلوا رسالة الأمة تحضر الأكفان. مجبور اجيب هالدار بحامل رشاش، ياخذ مني غاليتي والله ما عاش، وسزل مراح العطاش وما طاش، بين عيوني اللي ياخذها لازرع نيشان. راسك مرفوع وعالي وما يتكسر، شفت عيونك صحت الله أكبر، ترمي الخيال عيونك تذبح فرسان. حصرياً على موقع djkimo.com.